واحد لو أن مصر لم ترسل قواتها إلى اليمن هل استمرت الثورة؟ اثنين لو فشلت ثورة اليمن فما مدى تأثير هذا الفشل على مصر؟ ثلاثة هل يستطيع عبد الناصر أن يحقق في هذه الظروف إمبراطورية عربية؟ أربعة وهل الأسلوب الذي نتبعه يقيم هذه الإمبراطورية؟ خمسة هل الأزمة الاقتصادية المستمرة والفساد الإداري وخنق الحرية وحصار مصر وتوقف كافة خطط التنمية هل يستحق كل هذا حماية ثورة في اليمن؟ ستة هل نصلح البيت المصري أولا ونقيم منه قاعدة صلبة ثم ننتقل إلى ما يريد أن يحققه الزعيم؟ أن ندخل كل هذه المعارك بشعب أفقرته هذه الحروب وخربت أخلاقه وأكثرت من متعطلين؟ ننتقل إلى صفحة 112. وأخيرا هل ستحقق ثورة اليمن خطوات طويلة أكثر بمراحل من خطوات الإمام البدر والذي كان صديقا لرئيس جمال عبد الناصر؟ شعب مصر الذي يدفع وشعب مصر الذي ينتحر وشعب مصر سيرتد ردة قومية لأنه يدفع كل شيء حتى أحلى الشباب. ننتقل لصفحة 112. أتصور أن مصر ليست الدولة الثورية الوحيدة في المنطقة العربية ولكنها الدولة الوحيدة التي اتخذت على عاتقها حماية ثورة اليمن، وعلى بقية الثوار أن يشهدوا ويضعوا النظريات يصدروا المنشورات وكأننا في حلبة مصارعة، وإذا توقفت هذه اللعبة القذرة لعدم القدرة على المواصلة أو لأسباب قاهرة ألقوا على اللاعبين بالحجارة. أنا أريد لعبة مصرية اللاعبين والمشاهدين، لا أريد أن يلقى علي بالحجارة من هؤلاء الذين يشهدون ولا يشتركون، فعندما تكون الدماء مصرية يصبح أيضا القرار مصريا. أخرجوا من اليمن فسوف نصفق لكم في القاهرة، أخرجوا قبل أن يفوت الأوان ونندم كل الندم على كل لحظة قضيتموها على هذه الجبال. سأذكر لك حكاية غريبة ولكنها منطقية، لا سأذكر لك عدة حكايات عن أثار الحرب اليمن في القاهرة. فتاة في 25 من عمرها استشهد زوجها فوق جبالكم اللعينة، تحصل على معاش من وزارة الحربية يبلغ 70 جنيها وهو رقم بلد الرائب، تريد الزواج وهذا حقه، ولكنها إذا تزوجت فقدت معاش زوجها السابق، وأي زوج في هذا العمر دخله أقل بكثير من المعاش، وأصبحت هذه المعادلة صعبة. تريد الاثنين، الرجل والمعاش، وهذه ليست فتاة واحدة بل ألاف الأرامل، وعليك أن تتصرف، والنتيجة دائما الاحتفاظ بالاثنين، الرجل والمعاش. صديقنا إبراهيم باهر زغلول شاب يحلم بكل ما يحلم به الشباب، شقيق وحيد لثلاث شقيقات، استشهد على جبال اليمن، وجاء مندوب من قيادتكم يحمل ملفا به ثمن حياة هذا الشاب، واستقبله والده وأخرج الأول الثمن ووضعه على طاولة صغيرة، ثم قال للوالد هذه عدة ألاف جنيه وابن قد استشهد على جبال اليمن. وحدث ما يشبه الزلزال في البيت، كاد الوالد أن يخنق المندوب ولم يتصور أن يدفن ابنه في اليمن. وضع كلتا يديه على رقبته وقال له قتلته يا قتلة، وانهار كل من في البيت. ننتقل لصفحة 113. وإبراهيم باهر زغلول واحد من الآلاف الذين يقتلون في اليمن، وعندما علمت بموته ذهبت لشراء غداء أسود، فلا صح أن أذهب لتقديم العزاء إلا بالغداء الأسود كأيامنا، وكانت مفاجأة قاسية، إن هناك أزمة في الأقمشة السوداء، ولم أصدق ما سمعت، وتركت القاهرة إلى المحافظات للبحث عن الأقمشة السوداء فلم أجد فعلا. ومعنى ذلك إذا استمر قتلكم في اليمن فإن مصر كلها سترتدي السواد. أنا كزوجة مقاتل عندي الآن سيارة وبيتي في أرقى أحياء مصر، ولكن أحتاج لرجل يقود لي السيارة ويحل لي مشاكل ابني في المدرسة وفي الشارع، ونذهب سويا إلى كل مكان، ومن طول غيابك بالشهور الطويلة وأحيانا بالسنوات أبحث عن رجل آخر يحميني. قد أفضل أن أتركك وقد أفضل أن أخدعك، ولكن بالتأكيد هناك آلاف الزوجات المنتظرات لعودة أزواجهن من اليمن هذه حكايات يومية، ولكن ما زالت الحكايات الأساسية تقتل مصر وتفقد شبابها وجمالها بسبب حرب اليمن. وإن القيادة السياسية تعمل في اتجاهين لا سلس لهما، الأول حميت الكراسي التي يجلسون عليها وهناك عيون الآلاف على الناس خوفا منهم. والثاني حرب اليمن من كل الساحات، الساحات الإعلامية والسياسية والعسكرية. ونسي رئيس جمال عبد الناصر جملة كنت أتصور إنها أساسية في سياسته، قال: لقد فشل كمال أتاتورك لأنه قام بثورة سياسية ولم يقوم بثورة اجتماعية. وأستطيع أن أقول لك إن عبد الناصر حاول القيام بثورة سياسية ولم يفكر بالثورة الاجتماعية. وسيأتي يوم ليجد نفسه مطالبا بأمور ملحة لن يستطيع إنجازها، سيجد نفسه مطالبا بحل مشكلة الأمية في مصر، سيجد نفسه مطالبا بحل مشكلة المياه والمجاري والطرقات واستصلاح الأراضي سيجد نفسه مطالبا بالبحث عن مكان لكل طفل، لكل شاب في المدرسة والجامعة. سيجد نفسه مطالبا بالبحث عن عمل لآلاف المتعطلين وأنصاف المتعطلين بسبب توقف التنمية في مصر. سيجد نفسه مطالبا بتشغيل المصانع المتوقفة إما بسبب الإهمال الإداري أو قطع الغيار. ننتقل إلى صفحة 114. لا أريد أن أقول أنه سيجد نفسه مطالبا بإعطاء الحرية للناس، فهو يعتبر الحرية طرف لا تستحقه الجماهير. رأيه كما أعلنه في الحرية أن مخابز مصر تخرج لكل إنسان ثلاثة أرغيفة في اليوم، والحرية التي يراها هي حرية الرغيف. ورأيه في الاقتصاد المصري كما قاله لأحد الصحفيين الأجانب: ألا تأكل دجاجة في الهيلتون وصلاطا؟ وهذا معناه أنه لا يوجد أزمة اقتصادية في مصر. سيجد نفسه زعيما لشعب فقير مريض هربت منه كل العمالقة والكفاءات، فكل شيء يهرب الآن، إنها رحلة الخراب من مصر. الصحافة تهرب، الفنون تهرب بعد أن سبقتها الحرية وسيادة القانون. وحكاية البيضاني ليست كما ذكرتها لي، ولكن البيضاني نفسه يقول في القاهرة إنه كان يريد أن يبني اقتصادا في اليمن بصدق، فقرر إنشاء البنك اليمني للإنشاء والتعمير، يكون تمويله من الحكومة ومن أموال المغتربين اليمنيين، وطرح أسهمه للاكتتاب والتي نفذت فورا، لأن اليمن أرض بكر وأي استثمار فيها يكون له مردود سريع. وحاولت الحكومة سرقة أموال هذا البنك، بل وأكثر من هذا قرار إبعاد البيضاني لخلافات في الرأي السياسي والاقتصادي، وبدأت الأموال التي دخلت اليمن تخم. وقرر البيضاني إقامة مشروعه في عدن وسافر إلى عدن، وهناك تحدث في السياسة وتحدث عن الأوضاع في اليمن، وأمام الجماهير شد حماسه فعارض الزعيم في بعض الآراء. وعند عودته إلى القاهرة حددت إقامته في منزله، ثم خرجت عشرات الإشاعات حول اعتقاله وما زال معتقلا حتى الآن. أعود إلى رسالتك الأخيرة لي وتناقضك بين التأييد والرفض للزعيم. أنا معك إنها رحلة الشرق رحلة مؤلمة من اليقين به إلى الشك به، واعلم أنك فكرت مرارا ألا تقيم أي حوار حول سياسة الزعيم، وعندما بدأت الحوار اقتنعت بكثير من الأخطاء، وأخطاء يذهب ضحيتها الآلاف من الشباب، بل إن الضحية هنا أمة بأسرها هي الأمة المصرية. فأنا لا يمكن أن أتصور مصر قد غاصت إلى الأعماق بهذا الشكل، الكل ينمو ونحن نضمر، الكل يأخذ ونحن ندفع. لا يمكن أن أتصور هذه الهجرة الجماعية، هذه الهجرة الجماعية من مصر، هجرة العمالقة وبقاء الأقزام ثم عن حرب الجراثيم. أزعجتني قسوة هذه الحرب وبشاعتها ولا إنسانيتها. ننتقل لصفحة 115. زوجي للنهوض باليمن ألف وسيلة غير حرب الجراثيم والغاز السام والنبالم والقنابل الفوسفورية. الإنسان إنسان في أي مكان وزمان، وعلينا أن نحترم إنسانيته. زوجي اعلم أن عبد الناصر سيفتح جبهة في الجنوب، وأنه سيواصل الحرب لآخر شاب في مصر محاولا تحقيق أحلامه، ولكن لم تتحقق هذه الأحلام. نعم، لماذا؟ لأننا في فلس اقتصادي، لأننا محاصرون من كل اتجاه، وأخشى أن يأتي اليوم الذي لا تستطيع أن تدفع فيه رواتب العاملين في هذه الدولة التي شاخت من كثرة الديدان. نحن هنا في مصر محاصرون بالفساد الإداري، محاصرون بأزمة اقتصادية جعلتنا من أفقر الدول، محاصرون بالأعداء، محاصرون بإسرائيل في الشرق الأوسط. وأتصور أنه لن يترك يحقق مثل هذا النجاح وأتصور أنه لن يترك يحقق مثل هذا النجاح لم يستطيع أن يحقق آمال هذه الإمبراطورية. وأريد أن أقول كلمة إنصاف إنه مؤمن بما يفعل وإنه يتصور أن ما يفعله هو الصواب، مؤمن بالدماء التي أريقت على جبال اليمن، مؤمن بعدم معارضته لأنه يعمل لصالح الناس لكل الناس. وهذا الإيمان جاء لعدم وجود من يقول له أين الصواب وأين الخطأ، ليقول له إننا قد نموت جميعا من شدة الطغيان، ليقول له أن الحرية تلد العمالقة وتلد الرخاء وتلد التقدم وتلد الحضارة، وأنه في غياب الحرية يموت كل شيء، وأخشى أن نموت. زوجك، ننتقل إلى صفحة 116. الصفحة كلها عبارة عن صورة ضخمة باللون الأبيض والأسود تمثل زعماء اليمن وزعماء القبائل، مكتوب تحتها الشامي والإغياني. هنا بدأت محاولات للسلام في اليمن، واجتمع الملكيون والجمهوريون حول مائدة واحدة. ثم ننتقل إلى صفحة 117. الرسالة الثامنة، زوجتي: لا، لم نتفق بعد كما جاء في رسالتك السابقة لي، فلقد تصورت أنني أرفض الزعيم ككل، بل فقط أنني أعتبر أن أكبر خطأ له في اليمن ذلك أن الحرب اليمن أثار ذلك أن لحرب اليمن أثار سيئة للغاية على الشعب والقوات المسلحة، فهي باختصار أنهكت اقتصاد مصر وخلقت للجيش أسلوب قتال لا يصلح، والمعركة الحتمية القادمة مع إسرائيل. لأن هذا لا يعني أننا ننسى السد العالي والمصانع والمدارس والأراضي التي تصلحها وثقة مصر السياسي في العالم كله. ويكفي عبد الناصر أنه الرأس القومية في أرض مصر، والتي حاول الاستعمار أن يبعدها عن الأمة العربية بكل وسيلة. نسمع صفحة 117 بعد أن انتقلنا إليهم: ولكن حربنا في اليمن خطأ وخطيئة، وكل ما أرجو أن نتحدث عن السلبيات والإيجابيات، ولا ننسى الإيجابيات في غمرة أحزاننا في اليمن. إلى أحداث هذه الأيام في اليمن سريعة ومتلاحقة، هنا في اليمن محاولات للسلام فشلت، وهذه قصة طويلة، هنا محاولة للبقاء في اليمن فترات طويلة، ولهذه حكاية ثانية، وهنا قتال من نوع آخر بدأ في الجنوب العربي، ولهذه حكاية ثالثة، وهنا الجمهوريون مختلفون، وهذه قصة رابعة. ولكن كل هذه الحكايات هي ألوان مختلفة تشكل في نهاية الصورة في اليمن. ولا أعتقد أن كل هذه الأحداث تتسع لرسالة واحدة، وسأكتفي في هذه الرسالة بالموقف العسكري المصري في اليمن بعد زيارة الرئيس جمال عبد الناصر الأخيرة والأخيرة. ننتقل إلى صفحة 118. عندما كان رئيس جمال عبد الناصر في اليمن، عرضنا عليه الموقف العسكري في اليمن، وكان يتلخص في أن قوات ضخمة تواجه عصابات صغيرة، وأن هذا يؤدي إلى خسائر فادحة. وقد علمنا من الرئيس جمال عبد الناصر بأن فكرة الانسحاب التي تراود بعض القادة غير واردة استراتيجيا، وأننا سنظل في اليمن حتى خروج آخر جندي بريطاني من الجنوب العربي. ووعد بأنه سيعقد اجتماعات مع القادة العسكريين في القاهرة لتقنين الموقف العسكري في اليمن ووضع سياسة جديدة لوجود القوات، وخاصة أن الجانب الآخر يتصور أننا نريد أن نخرج من اليمن بطريقة كريمة إلى حد ما، لذلك فهو يوجه ضربات للقوات المسلحة تنخرج من اليمن بطريقة كريمة. نستمر صفحة 118 بعد أن انتقلنا إليهم: ولقد جاء الحديث وحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تخنق مصر، وخاصة أن السلاح والذخيرة ندفع ثمنه سواء نقدا بالعملة الصعبة للاتحاد السوفيتي أو بيع المصنوعات والخامات المصرية للاتحاد السوفيتي. ثم كان الرقم الذين استشهدوا في اليمن مذهلا حتى لرئيس جمال عبد الناصر، وكان يريد أن يقلل من عدد الشهداء الذين يقتلون في الكمائن المستمرة للقوات المنتشرة في كل اليمن. وفي اجتماع سري عقد في القاهرة وشارك فيه قادة الأسلحة والمشير عامر واللواء مرتجي، ظهرت استراتيجية النفس الطويل، وهي نظرية ليست جديدة في الساحة العسكرية، وهي تعتمد على البقاء في منطقة ما أطول مدة ممكنة بأقل الخسائر، وعسكرية مجهدة في الخطوات الأولى لتنفيذها، لأنها بعد ذلك تتيح للقوات الراحة، وقد تؤدي سياسة النفس الطويل إلى تحقيق الأهداف التالية: أولا، تقليل حجم القوات الموجودة في اليمن وبالتالي تقليل الإنفاقات. ثانيا، إمكانية البقاء أطول مدة في اليمن. ثالثا إمكانية القضاء على حرب العصابات. رابعا تقليل الخسائر في الأرواح التي تتم عن طريق الكمائن والهجوم على الوحدات الصغيرة. وفي بداية فبراير 1965 بدأ تنفيذ سياسة النفس الطويل أو تجميع القوات، وهذه السياسة لتؤكد للمملكة العربية السعودية بأننا سوف نبقى في اليمن، وبالتأكيد فإن هذه السياسة سوف تنسب كل جهود السلام القادمة والتي سوف أحدثك عنها. ننتقل إلى صفحة 119. ولعلمك أننا لو رغبنا في الخروج اليوم من اليمن فإن آخر جندي يرحل بعد عام من الآن، فلم يعد الأمر سهلا. المهم ألا نغرق في غمال اليمن المتحركة. جاءت التعليمات من القاهرة بخطوط عامة، وطلبت التعليمات من قيادة القوات المصرية في اليمن تنفيذها. كانت الخطوط العريضة تقول: واحد، تجميع القوات في صنعاء الحديدة تعز. اثنين، في حالة اشتباك لابد أن يحسم بكل عنف وقوة وتشارك كافة الأسلحة في الردع والحسم. ثلاثة، الهجوم على القوات المتجمعة أن تهاجم بعنف. كل محاولة لتجميع القوات ملكيا. وبدأت القيادة المصرية في صنعاء تنفيذ خطة تركيز القوات في المناطق الأساسية، وبدأت الوحدات الصغيرة في منطقة الجوف تتجمع، حيث أن هذه القوات هي أكبر قوات منتشرة في اليمن. ولقد أعلن الرئيس جمال عبد الناصر عن سياسة النفس الطويل، وقد أدى ذلك إلى دفع رجال القبائل بالكثير من المقاتلين لمحاولة ضرب القوات التي بدأت تلتحم بعضها بالبعض الآخر. كان أهم تجمع هو تجمع قوات الجوف، فهي منتشرة وفي طرق وعرة، ويسهل القتال معها بالشكل الذي نعيش في اليمن. وبخسائر كثيرة في الأرواح أمكن القيام بعملية تجميع قوات الجوف والتي اتجهت إلى صنعاء. ولقد قام بهذه العملية بنجاح اللواء سعد الدين الشاذلي، ولقد بدأ التنفيذ في البداية بأن طلب شيوخ القبائل في المنطقة لمقابلته، واجتمع بهم وطلب منهم عدم التعرض للقوات المصرية والتي سوف تتحرك في طريقها إلى صنعاء. كما أخبرهم اللواء سعد الدين الشاذلي بأن أي ضرب لهذه القوات سيقابل بعنف شديد. والحقيقة أن رجال القبائل تأثروا من خروج القوات المصرية، وتصوروا أنه انسحابا كاملا من اليمن، ولا أدري هل كانت عاطفة أم مصلحة. وقام اللواء سعد الدين الشاذلي تبليغهم كافة الطرق التي كان يتسللها الملكيون في طريقهم لضرب قوات الجوف، ونجحت عملية التجمع في المرحلة الأولى. ننتقل إلى صفحة 120. وبدأ تنفيذ سياسة النفس الطويل، وأمكن تجميع القوات في الأماكن التي حددتها القيادة السياسية المصرية. ويمكن أن يقال أن شمال اليمن أصبح خاليا تماما من القوات المصرية، وقد دفع ذلك بالملكيين إلى تشكيل جيش قوي لاحتلال الأماكن التي أخلاها الجيش المصري. وكان هذا الجيش بقيادة الشيخ قاسم منصر، واستعد الجيش خارج صنعاء وهدد الشيخ باحتلال صنعاء. وقد أرسل اللواء سعد الدين الشاذلي رسولا يطلب منه عدم المحاولة، ولكن رسول الشاذلي أهانوه بل كادوا يقتلوه وأعادوه إلى صنعاء في حالة سيئة. وقارن الهجوم على جيش الشيخ قاسم، واشترك معنا بعض القوات من الجيش اليمني، وتحركت القوات المتمركزة على مشارف صنعاء في اتجاهات ثلاثة لتحاصر تماما قوات الشيخ القاسم. وقامت القوات الجوية أثناء عمليات الالتفاف بإلقاء قنابل مستمرة في منطقة وجود هذه القوات، ودارت أعنف معركة شهدتها اليمن. قوات كثيفة من الجانبين، كانت قواتنا تقدر بحوالي 25,000 مقاتل بالإضافة إلى حوالي 1,000 من الجيش اليمني. وكان قواتهم تقدر بحوالي 80,000 مقاتل ولديهم كافة أنواع الأسلحة. استمرت المعركة عدة أسابيع ونتج عنها آلاف القتلى من الجانبين، وخاصة من الجانب الملكي. وانتهى جيش الشيخ قاسم، وتدخل مستر روشان مندوب الصليب الأحمر الدولي لإخلاء القتلى، وطلب مسيو روشان من قائد القوات العربية بعض الأطباء المصريين وسيارات إسعاف لإنقاذ المصابين من الجانب الملكي. وأسرع رجالنا بكل حماس للقيام بهذه المهمة الإنسانية. إن طبيبا صديقا قد أجرى 30 عملية جراحية في يوم واحد ل30 من رجال القبائل التي كانت تقاتل القوات المصرية. إن طلب مسيو شومان أظهر له مدى طيبة وصبر أطباء مصر، لقد قال لهم بعد أن شاهد على مدى عدة ليالي العمليات الجراحية التي قاموا بها: أنتم أطباء أكفاء، وأكثر ما يميزكم أنكم أكثر من البشر، فأنتم الملائكة. كانت هذه المعركة من أشرس المعارك. لو جلست مع الجنود واستمعت إلى القصص الخرافية لهجوم القوات المصرية لم تصدقين. إنني أستطيع أن أقول أن المقاتل المصري خير من يهاجم ويقتحم بلا خوف، فلقد كانت جيوب الملكيين الموجودة في كهوف الجبال تحتاج إلى قتال مواجهة واقتحام، وقد نفذ المقاتلون هذه العملية الكبيرة بشجاعة منقطعة النظير. ننتقل لصفحة 121. زوجتي: لقد استخدمنا في هذه العملية عشرات الأطنان من الزخيرة، والروس يبيعون لنا الزخيرة بشكل احتكاري، كما أننا استخدمنا دبابات وسيارات مصفحة وأسلحة متوسطة وثقيلة خرجت من المعركة لا تصلح لمعركة أخرى. وإذا كنا هنا في سبيل المبادئ، وإذا كان الاتحاد السوفيتي يساعدنا لأننا نحارب حرب مبادئ، وإذا كان هناك لقاء بين مبادئنا ومبادئهم، يكفي أننا نحارب الاستعمار وراجعية، فلماذا لا تدفع موسكو على الأقل ثمن السلاح والزخيرة في اليمن؟ وقد كان سؤالي لقائد القوات في اليمن، وقال القائد أن الاتحاد السوفيتي قرر أن يتنازل عن نصف ثمن الزخيرة والسلاح الذي استخدم في اليمن. زوجتي: اعلمي أننا هنا باقون، ليس هناك ملامح للخروج من اليمن، إن أهداف عبد الناصر يريد تحرير الجنوب والخليج العربي من الاستعمار البريطاني وتسليم مقاليد الحكم للقوى الوطنية. من هنا كانت العملية صلاح الدين، والعملية صلاح الدين تكاد تكون منفصلة عن العملية 9000. ولقد أقيمت القيادة العملية لصلاح الدين في مدينة تعز الجميلة والقريبة من حدود الجنوب العربي أو الجنوب اليمن المحتل، فما هو الجنوب العربي كما تسميه الرابطة، أو ما هو جنوب اليمن المحتل؟ الإجابة على هذا السؤال هي القاعدة أو إحدى القواعد الأساسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية المصرية للبقاء في اليمن. نحن هنا باقون، إلى ما شاء الله لن نخرج بسرعة حتى يتم تحرير الجنوب العربي، والعملية صلاح الدين هي دفع لتحرير الجنوب العربي، ومن الجنوب ننطلق إلى ظفار ومسقط وعمان، ثم إلى الإمارات المتصالحة. وقد كان هناك مغريات كثيرة لوجودنا في اليمن، منها: واحد، أن الاستعمار البريطاني قد أنهكته حروب عبد الناصر في الدول العربية أو في إفريقيا أو آسيا وقرر الرحيل. ننتقل إلى صفحة 122. 2، أن الأنباء القادمة من السعودية تؤكد أن ظلال حرب اليمن لا تترك ظلالها وبصمتها على الخصور الملكية فقط، بل وعلى كل مواطن في المملكة العربية السعودية. 3، أن حرب اليمن قد أدت إلى استيقاظ المواطن العربي في عمان والخليج العربي، وأنه يمكنهم أن يقول الاستعمار البريطاني لا، وأنا أعلم أن ردك سيكون ومصر، وأقول لك زوجتي قلبي مع مصر، مع بلاد الجميلة، مع شبابها، مع الأبرياء في السجون، مع الجوع في سبيل اليمن، مع الأرامل، مع اليتامى، مع الفقراء من شعبنا المطحون. زوجتي في نهاية رسالتي يراودني سؤال محير: هل يقدر العالم والعالم العربي بصفة خاصة ما تقدمه مصر في اليمن؟ هل سينسى العالم العربي ذات يوم أن آلاف الزهور قد دفنت هنا؟ زوجتي: يوما ما سنخرج من اليمن، لا أدري متى، وبودي أن أعود إليها بعد 10 سنوات. بودي أن أرى شيئا غريبا، مقابر الشهداء في اليمن كيف ستكون؟ هل كمقابر شهداء الحرب العالمية الثانية في العالمين، أم أنه لن يكون هناك مقابر للشهداء؟ زوجتي: سأطلب منك طلبا أنا إذا دفنت هنا، فكلما أرجو أن تذهبي ولو في نهاية عمرك لتضعي ظهر على قبري، وإن لم يكن لي قبرا فانثري في أي مكان من اليمن ظهور على هذه الأرض لهؤلاء الشهداء بلا قبور. زوجك. ثم ننتقل لصفحة 123. جواب الرسالة الثامنة، القاهرة، يوليو 1966. زوجي: عاد الرئيس جمال عبد الناصر من جدة بعد مباحثات حول السلام مع الملك فيصل، وعقب عودته علمنا بعض التفاصيل عن هذه المقابلة المثيرة. عندما بدأت المباحثات نظر رئيس جمال عبد الناصر للملك فيصل وقال له: يا أخي فيصل، تعال نناقش بصراحة، موقفي في مصر زي البوم، لا يمكن الإطاحة بالنظام في مصر، إن الأجهزة عيونها على كل الناس، إن الأزمة الاقتصادية لن تهز النظام في مصر، والعائدين من اليمن ضباطا أم جنودا لن يقوموا بأي انقلاب كما قالت لك المخابرات الأمريكية. ثم نظر رئيس عبد الناصر إلى الملك فيصل وقال له: ولقد اعتقلت لك في الأسابيع الماضية 100,000 من الإخوان المسلمين. ففي خلال الشهور الماضية تحولت المدارس إلى معتقلات، وكان هناك أكثر من جهاز مستقل ليعتقل الإخوان المسلمين ومن في عداد الإخوان المسلمين أو حتى من كان له صلة بالإخوان المسلمين. لقد بدأت هوجة عرابي بحديث بين الرئيس جمال عبد الناصر وعبد العظيم فهمي وزير الداخلية كيف حال الإخوان. كل تقارير تؤكد أنهم مستكينين. انت نايم عبد العظيم، دول معهم سلاح وهيقلبوا البلد. اصحى يا أستاذ. ننتقل لصفحة 124. ووضع رئيس جمال عبد الناصر سماعة التليفون، ولقد ذهب أحد السائقين يقول للمباحث العسكرية أن جماعة استأجروا لحمل السلاح من مكان إلى آخر، ولا يستطيع أن يدل على هذا المكان. وكان الإخوان المسلمون يعدون فعلا انقلابا ضد حكم رئيس جمال عبد الناصر، وقيل أن قائد الانقلاب هو الأستاذ سيد قطب، واستطاع سيد قطب أن يستقطب آلاف من الإخوان المسلمين وأن يشتري سلاح من الأهالي والذي كان في حوزته منذ عام 1956، وجمع السلاح في قرية من قرى الجيزة، وكان هنا آخر شحنة من السلاح في طريقها إلى المخازن، واستطاع سيد قطب أن يكون جيشا للاستيلاء على الحكم. وفجأة ذهب السائق إلى الشرطة العسكرية الجنائية ليكشف عن هذا الانقلاب وعن الأجهزة السرية التي استطاع سيد قطب تكوينها. واخترى رئيس جمال عبد الناصر، وعلى الفور خرجت قوائم كافة الإخوان المسلمين الذين اعتقلوا قبل ذلك أم الذين لم يعتقلوا أو الذين لم يعتقلوا. وفي هذا الوقت كان يمكنك أن تدخل أي إنسان السجن بأن تشير بأن هذا الرجل من الإخوان. وأسندت مهمة الاعتقال جماعة الإخوان المسلمين لثلاثة أجهزة: الشرطة والأمن العام، الشرطة العسكرية الجنائية، مكتب الأمن لرئيس الجمهورية. وكان هناك تنافس بين الأجهزة الثلاثة على من يعتقل أكثر، وكثيرا ما حدث أن ذهب قوة من الجهازين في وقت واحد لاعتقال شخص ما، وتحدث بين أفراد الجهازين مشاجرة من يعتقل هذا الرجل. وكثيرا ما ذهبت قوة الاعتقال من كان من السابق بين جماعة الإخوان المسلمين، فيقال لهم لقد حضرتم متأخرين عدة سنوات، لقد مات. وكثيرا أيضا ما كانت تذهب الشرطة لاعتقال شخص ما، يقولون لهم أنه معتقل منذ سنوات فيعتقلون أي شخص في البيت. ولقد استثنى من هذه الإجراءات رجال الإعلام، وحدث أن كان أحد الصحفيين من الذين كان لهم علاقة قديمة بالإخوان المسلمين قد حصل على تأشيرة خروج. وصفت